أو هذه الآيات. وسبب نزولها هناك أسباب كثيرة، بعضها في الصحاح، منها ما ورد في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه، يعني يزورانه، وكان في حالة إغماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رش عليه من فضل وضوئه، ثم قام ونشط فقال: يا رسول الله، هذه أو هذا مالي، فمرني ماذا أفعل به. يقول: فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن أسباب النزول المنصوصة أيضا قصة بنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد استشهد، فأخذ عمهما جميع المال على عادة الجاهليين الذين يأخذون كل الأموال، بل يأخذها الأقوياء ويتركون الضعفاء والصبيان والنساء، بدعوى أن الأولى بالمال هو من يقاتل ومن يحارب فقط ومن ينازل الأعداء، وأما المرأة والضعيف واليتيم والصبي الصغير فإنه غير مؤهل لأن ينال ميراث أبيه، وإنما يستحقه عند الجاهليين من يستطيع الحرب والعراك والقتال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بنتي سعد، فنزلت الآية، ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عم بنتي سعد وقال: إن لهما، وحكم لهما بثلثي المال وللزوجة بالثمن والباقي للعم الذي هو أخو سعد بن الربيع رضي الله عنهما. فإذا هذا من أسباب نزول الآيات الكريمة، وهي تشريع باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فجاء ذلك متناسبا مع مقتضيات الأحوال، فقضى الله تبارك وتعالى للأولاد وللحواشي وللأصول بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد نص العلماء واستنبطوا على أن الله تبارك وتعالى من هذه الآية، وإن كان هذا أمر يعني معلوم لدى كل مسلم، لكن الآية نص فيه على أن هذا دليل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه أرحم منهم بوالديهم، ونحن نعلم شفقة الوالدين وحرصهما على إسعاد الولد وحرصهما على سعادته وعلى راحته وعلى طمأنينته، بل ربما عرض أنفسهما للأخطار والمهالك من أجله، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الوالدين. لذلك قال: يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بهم، ولذلك أوصاكم بهم خيرا، أوصاكم أن تعطوا كل ذي حق حقه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا وجد الأولاد بنين أو بنات، وسواء أولاد الصلب أو أولاد البنين دون أولاد البنات، فإن الأمر على حد سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الرجل ضعف ما تأخذ المرأة، فيأخذ الولد ضعف ما تأخذ البنت، ويأخذ الأخ ضعف ما تأخذ الأخت، وهكذا، لأن الرجل معلوم أنه مكلف بأعباء النفقة، والمرأة ليست مكلفة بأعباء النفقة، لذلك كان نصيبها هكذا، وليس فيه أي هضم لحق المرأة، بل إنه هو الذي يتمشى مع العقل والمنطق والواقع الذي يعيشه الناس، فإن الرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة من المشاق والمتاعب ووجوه الإنفاق التي لا تكلف بها المرأة، إنما يكلف بها الرجل. ولذلك جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، والذين يتنكرون لهذا الحكم من المتفرنجين والمنحلين والبعيدين كل البعد عن منهج الإسلام الحق، بدعوى أن هذا يتنافى مع العدالة، هم لا يفقهون من الإسلام شيئا، بل ولا يفقهون المغزى والحكمة من ذلك، فإن الحكمة ظاهرة بحمد الله سبحانه وتعالى، ألا وهي كما أشرت قبل قليل أن الرجل صاحب القوامة وصاحب الإنفاق والمكلف بالتكاليف أكثر من المرأة، لذا فإن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته، والمرأة غير مكلفة بالإنفاق ولو كانت ذات الملايين، وإنما الرجل هو المكلف بالإنفاق على زوجته وذويه وبنيه. لذلك أعطي هذا النصيب مراعاة لهذا الحال، ومراعاة لهذا الوضع، والمرأة إنما تدخر أموالها في الغالب ولا يستفيد منها في كثير من الأحوال إلا ورثتها بعد الموت، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لها على النصف مما يأخذ الرجل، وهذا منتهى العدالة والمساواة ومراعاة مقتضيات الأحوال أحوال الأمة. نعم. ثم ذكر كيفية إرثهم، فقال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما بقيت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا. هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمهما، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابنه ثلاثا فأكثر. فقوله تعالى: فلهن الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين اثنتين ثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا ثلثان. وأيضا فقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وابنة فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للابنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين اثنتين، فإذا كان الأختان اثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله تعالى فوق اثنتين؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على اثنتين بل من اثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن وبنات ابن، فإن لبنت صلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي نزل منها، وتدل الآية أنه متى استغرق البنات وبنات الابن الثلثين أنه يصح من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم، فلو لم يسقط لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. نعم. بدأ سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف يفصل آيات المواريث، فقال: فإن كنا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآية. وتتعلق بهذا مسائل عدة. المسألة الأولى: الحكمة من إعطاء الرجل مثل حظ الأنثيين، وهذا قد بيناه، وهو أنه صاحب القوامة والإنفاق، والمرأة ليست مكلفة بذلك. وثانيا: أن المقصود بإعطاء البنتين فأكثر الثلثين المراد بقوله: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يقول بعض الناس أن كلمة فوق هنا زائدة، وهذا كلام لا يليق، بل إنها ليست زائدة وليس في القرآن زائد، ولكنها مفسرة كما ذكر المصنف بحديث سعد بن الربيع وبآية الكلالة التي في آخر السورة والتي جاء فيها فإن كانت اثنتين فلهما ماذا؟ ثلثا ما ترك. فلئن كان ذلك في حق الأختين وهما مع بعدهما فإنهما في حق البنتين من باب أولى، وذلك لقربهما. فالبنتان تستحقان الثلثان بشروط، تستحقان الثلثين بشروط. الشرط الأول أن تكون اثنتين فأكثر، أن تكون اثنتين فأكثر، يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى آخره. هذا هو الشرط الأول، أن تكون البنات اثنتان فأكثر. فمتى كانت اثنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، أي لهن ثلثي تركة الميت، لهن ثلثا تركة أبيهما أو أمهما المتوفين. والشرط الثاني لاستحقاقهما الثلثين أن لا يكون معهما معصب، فإن وجد معهما معصب أخذنا مع المعصب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثال ذلك، مثال إذا كونهما اثنتين كأن يوجد مثلا ابنتان وأب، فإنه يعطى البنتان الثلثان والباقي للأب تعصيبا كما سيأتي بيان أحكام الأب. وشأن الأبناء من البنتين من الصلب كشأن البنتين أو فأكثر الأحفاد، فلو وجد بنتا ابن فإنهما تستحقان الثلثين بشروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. قلنا الشرط الأول أن تكون اثنتان فأكثر، فلو كانت واحدة فلها النصف كما سيأتي. والشرط الثاني عدم وجود المعصب من الرجال الذين هم في منزلتها أو في منزلتهن، فإن وجد أبناء أو أحفاد في منزلة البنت أو بنت الابن أو في منزلة البنات أو بنت الابن فإنه يأخذ المال أو يأخذ الباقي عن ذوي الفروض معهما تعصيبا، وإن كان ليس ثمة غيرهم فإن المال يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سلف. وأما بنت الابن أو بنات الابن فإنهما تستحقان، إذا كان فإنهن يستحقن الثلثين بشروط ثلاثة. الشرطان الأولان ويزيد عليهما ألا تكون هناك بنت أو ألا يكون هناك أبناء من الصلب فوق درجتهما. فتكون هناك ثلاثة شروط: عدم المعصب، وعدم المعصب الذي في منزلتها وأن تكون اثنتان فأكثر، وأن لا توجد أبناء أو لا يوجد أبناء أو بنات أعلى منهن درجة. فالبنات يحجبن بنات الإبن، وبنات الإبن يحجبن من بعدهن من الأحفاد المتأخرين، وهكذا دوالي. وهنا تعرض المصنف لمسألة وهي محل إجماع أيضا، وهي إذا أخذت البنت النصف، لأن الله تعالى يقول إن كانت واحدة فلها النصف، فتأخذ البنت النصف بشرطين: أولا أن تكون واحدة يعني منفردة، وثانيا أن لا يوجد معها معصب. أن تكون واحدة وأن لا يوجد معها معصب. ومن هو المعصب؟ ها؟ هو أخوها أو ابن عمها الذي في منزلتها إن كانت بنت ابن أو بنت ابن ابن، وهكذا. فيشترط لميراثها النصف أن تكون منفردة، وأن يكون ماذا؟ وأن لا يكون معها ماذا؟ معصب. طيب تكون منفردة وأن لا يكون معها معصب، لأنه إذا وجد المعصب أخذ المال معها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وجد معها مشارك أخذت مع المشارك الثلثين. وإذا ورثت البنت النصف فإن بنت الإبل ترث معها السدس إذا لم يوجد لها مشارك، إذا لم يوجد معها معصب، سواء كانت واحدة أو اثنتين. يعني بنت الإبل لها حالتان، حالة ترث فيها السدس تكملة الثلثين إذا ورثت البنت التي أعلى منها النصف، والحالة الثانية لها الثلثان كما قلنا بشرط عدم المعصب، والحالة الثانية ترث الثلثين إذا كنا أكثر من واحدة، وإذا لم يوجد من يعصبهن، وإذا لم يوجد المعصب فالبنت لها النصف، وإذا لم يوجد أبناء فبنت الإبن تحل محلها فتأخذ النصف بشرط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وهي البنت. كما أن البنت قبلها قلنا قبل قليل إنها ترث النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك. فإن وجد المعصب وهو أخوها أخذ المال معها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وجد مشارك وهي بنت في منزلتها فإنهما يأخذان المال، يأخذان ثلثي المال والباقي لأولى رجل ذكر، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذه المسائل التي تتعلق بهذا المقطع، المسألة الأولى ميراث البنتين فأكثر وهما الثلثان بشرط عدم المعصب وعدم المشارك، وبنتي الإبن تحلان محلهما بشرط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وأما ميراثهما النصف فالبنت ترثه بشرطين، الأول أن تكون منفردة، والثاني أن لا يوجد معها معصب، أن لا يوجد معها معصب وأن لا يوجد معها مشارك. بهذا تأخذ ماذا؟ النصف. بهذا تأخذ النصف، وتأخذ ثلثين كما أسلفنا إذا وجد المعصب، إذا وجد المشارك ولا يوجد معصب. وكذلك بنات الإبن يحللن محل الإبن البنت في هذه الشروط، ولكن يزاد شرط آخر وهو عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها وأقرب إلى المتوفى منها. نعم. ودل قوله تعالى مما ترك أي الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار أو أثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة، ثم ذكر ميراث الأبوين. نعم. هذه الفقرة التي نبه لها المصنف استنباطا من قوله تبارك وتعالى مما ترك، في أن جميع ما ترك الميت من عقارات ومنقولات راسيات أو غير راسيات كلها تدخل في الإرث الذي وزع على هذا النحو، كلها تدخل في الإرث الذي وزع على هذا النحو المفصل، ولا يستثنى من مال الميت مالا دون مال. فقوله مما ترك يدل على أن الجميع ما خلف من أموال، حتى ما يترتب مثلا على وفاته من ديات أو نحو ذلك ومكاسب مالية ونحو ذلك، فإنها تدخل في ذلك، تدخل في الميراث، تدخل كلها في الميراث. وحتى الديون المستحقة على الآخرين متى ما قبضت وزعت على الورثة على هذا النحو إن شاء الله تعالى. نعم. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال ولأبويه أي أبوه وأمه، ثم قال تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى واحدا أو متعددا، فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبقى له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأن ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي، بقوله ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيب المال كله أو مع بقية الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم الثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل ذلك قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين السورتين، إما السدس في زوج وأم وأب، وإما الربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين السورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم الثلث المال لازم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود زواتها لأب، أو أخذه الضعف ما تأخذه الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، شفاء أشقاء أو إناثا وارثين أو محجورين بين الأب والجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم، والله أعلم. ولكن يشترط كونهم اثنين فأكثر، يشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان. هذه المسائل كلها تتعلق بميراث الأب والأم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى لهما حالات. الحالة الأولى استحقاق كل واحد منهما الثلث، والحالة الثانية استحقاق كل واحد منهما السدس، والحالة الثالثة استحقاق الأم السدس أو الثلث، والأب يأخذ ما بقي تعصيبا. فلا يخلو حالهما من هذه الأحوال الثلاثة. فإن وجد الأم والأب وحدهما فللأم الثلث والباقي للأب تعصيبا، فللأم الثلث والباقي للأب تعصيبا. وإن وجد الأبوان مع الفرع الوارث، أي مع الأبناء أو البنات، فيعطى، فمع البنات يأخذ البنات فرضهن، ويأخذ كل واحد من الأبوين السدس. فإن كانت بنتا واحدة أخذت النصف، وأخذت الأم السدس، وأخذ الأب الباقي فرضا وتعصيبا. وإن كان الأبوان معهما إخوة فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي ويسقط الإخوة. هذه هي المسائل المنصوصة في الآية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل اجتهادية أخرى تلحق بهذا الأمر بعد أن عرفنا ميراث الأم وميراث الأب. ولا بأس أن نعود لنلخص شروط ميراث الأم للثلث، وهما شرطان: الأول عدم الفرع الوارث من الأبناء والبنات وبنات الابن وأبناء الابن، والثاني عدم الجمع من الإخوة لنص الآية في هذه أو في هذا السبيل. والشرط الثاني هو أما ميراثها السدس فهو بشرطين أيضا، وهي فهي بشرط واحد وهو وجود بشرطين أيضا وهما وجود جمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث، وأن لا تكون إحدى المسألتين العمريتين اللتين أشار إليهما المصنف وسنوضحهما إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني ميراث الأم السدس له شروط: الشرط الأول وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة ويصدق ذلك على اثنين فصاعدا، والأمر الثالث ألا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين، وسنبينهما مع سبب تسميتهما بذلك. وبالنسبة لميراث الأبوين في المسألتين العمريتين وهما إذا وجد زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، ففيهما قولان وهناك قول ثالث ضعيف. فأما القولان الأولان فإنه إذا وجد زوج وأم وأب فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والباقي للأب، لأن ذلك هو فرضه الذي فرضه الله تبارك وتعالى، والأم أخذت الثلث لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة فاستحقت ماذا؟ فاستحقت الثلث. وقد قال بهذا بعض أهل العلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم، قالوا المسألة واضحة في كتاب الله: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ماذا؟ الباقي. لكن نتج عن هذا التقسيم وعن هذا الرأي أن الأم أخذت أكثر من ماذا؟ ها؟ أكثر من الأب. الأم أخذت أكثر من الأب، ومعلوم أن هذا الأمر على خلاف مقاصد الشريعة، فلذلك اجتهد عمر رضي الله عنه في حل آخر لهذه المسألة ووافقه جل الصحابة، ومن هذا سميت المسألتين العمريتين. فقالوا للأم للزوج النصف باعتبار أن الزوج كأحد الغرماء، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وهو ثلث، لأننا بين أمرين: إما أن نعطيه نعطي الأم الثلث فينقص ميراث الأب، وإما أن نعطي الأب الثلث فينقص ميراث الأم. وإذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وإلى حكمته نجد أن القوامة والإنفاق والتكاليف كلها المكلف بها هو الرجل، ولذلك فإنه يعطى الثلث أو يعطى الباقي وتأخذ الأم ثلث الباقي فيكون مقداره السدس. هذا في حال كون المتوفاة هي الزوجة والموجود زوج وأم وماذا؟ وأب. زوج وأم وأب، هذه هي مسألة المسألة العمرية الأولى. ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو ما رآه ابن عمر وهو ما رآه عمر رضي الله عنه في أن الأم تأخذ ثلث الباقي ويكون الباقي وهو الثلث لمن؟ للأب. لعل هذا أوضح وأقرب إلى مقاصد الشريعة. والمسألة الثانية من المسألتين العمريتين إذا وجد زوجة وأم وأب، قلنا تأخذ الزوجة على القول الأول، تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم الثلث، تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي، فتكون المسألة من 12 للأم أو للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 وللأب الباقي 5 وللأب الباقي للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 وللأب الباقي 5. هذا هو يعني ما عليه بعض الناس. وأما مذهب الجمهور وهو مذهب عمر رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة والتابعين أن الأم تأخذ هنا ثلث الباقي، ثلث الباقي فيكون في الحقيقة الربع، ويبقى الباقي ومقداره النصف لمن؟ للأب، لأن الزوجة أخذت الربع وأخذت الأم، والباقي من المال نقسمه أثلاثا، فهي أخذت ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع ماذا؟ ربع المال، وأخذ الباقي الأب تعصيبا وهو نصف المال. وهذا هو أرجح الأقوال وأقربها إلى مقاصد الشريعة في حل هاتين المسألتين العمريتين. ومسألة الخلاف فيها يسير، وهو هل الذي يحجب الأم هم الإخوة من الثلث إلى السدس، هم الإخوة الوارثون في حال عدم وجود الأب، أم الإخوة غير الوارثون غير الوارثين؟ ولعل الأرجح والله أعلم أن الأم يحجبها أي جمع من الإخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا، سواء كانوا من الوارثين أو من غير ماذا؟ أو من غير الوارثين.